بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس القاعدة 30، قاعدة ذكرها أبو بكر الأهدل نقلا عن السيوطي أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كان الأولى أن يقيدها بماذا؟ على وجه محرم، لأنه إذا كان على وجه مباح ما يحرم عليه، ما يعاقب بنقيض قصده. من استعجل شيئا، يعني سواء كان حقا أو كان مباحا قبل أوانه على وجه مباح، لا يعاقب بنقيض قصده، كمن عجل الزكاة قبل إتيان وقتها، لا يجوز، ما في إشكال. لكن من استعجل شيئا قبل وقته من الحقوق أو من المباحات قبل وقته على وجه ماذا؟ محرم، يعاقب بالنقيض قصده، يعاقب بالنقيض ماذا؟ قصده، فيحرم ماذا منه؟ يحرم ماذا منه؟ وما الفرق بينه وبين قاعدة الحيل؟ إيش الفرق بين هذه القاعدة؟ من استعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، وبين قاعدة الحيل؟ الحيل الوسائل مباحة والمقاصد محرمة، أما هذه الوسائل محرمة والمقاصد مباحة، هذا هو الفرق بينهما. وفي الأخير من احتال هل يعاقب بنقيض قصده أو ما يعاقب؟ يعني استعمل وسيلة هي مباحة، هل يعاقب بنقيض قصده أو لا يعاقب بنقيض قصده؟ ها؟ في الدنيا وفي الآخرة، يعني ما في مشكلة هنا. احتال هذا، استعمل وسيلة هي مباحة للوصول إلى شيء محرم، يقصد شيئا محرما، هل يعاقب بنقيض قصده أو ما يعاقب؟ في الدنيا ما يعاقب، وفي الآخرة ها؟ هي إنما الأعمال بالنيات، لكن قصدي هل يعاقب بنقيض قصده؟ هل هي قاعدة مضطردة في أبواب الحيل؟ هل هي قاعدة مضطردة في أبواب الحيل بأنه إذا توسل بشيء مباح يعاقب بالنقيض قصده؟ هل هي مضطردة في باب الحيل كما هي مضطردة هنا؟ نعم. ها؟ لا يعاقب. ها؟ لا يعاقب. طيب، هذا إنسان، سأذكر الأمثلة الآن، هذا إنسان طلق امرأته في مرض موته المخوف في نيته أن يحرمها من الميراث، المقصد حرام والوسيلة مباح، طلاق مباح له، يعني يجوز له أن يطلق امرأته، فطلقها في مرض موته بنية حرمانها من الميراث، هل تتحصل على الميراث ولا ما تحصل؟ كيف؟ لا، ما فيش رضا، هو طلقها هكذا، قصد أنه يحرمها من الميراث، طلقها الطلقة الأخيرة بنية أنه يحرمها من الميراث، أو طلقها ثلاثا على من يجعل الثلاث ثلاثا بنية أنها لا ترث بعد موته، ترث ولا ما ترث؟ ترث، يوافق القاعدة ولا يخالف؟ خالف، ليس مضطردة. كيف؟ لا، نحن الآن في باب، يعني ماذا يتعلق مسألة الحيل، مسألة الحيل هل هي مضطردة في باب الحيل؟ ها، هذا المثال الآن يخرج. طيب، هذا إنسان حصل بأنه فرق بين مجتمعين من أجل الخروج من الزكاة، خشية إعطاء الزكاة، يعني اثنان عندهما 40 من الشيعة، عندهم 40 من الشيخ، قبل أن يأتي المصدق وهو الساعي الذي يجمع الزكاة، كل واحد أخذ غنمه 20 من الغنم، والعشرون من الغنم ما فيها الزكاة، فماذا عليه الآن؟ يعامل نقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. حيلة هذه ولا من قبيل قاعدة الفقهية الآن؟ لا، حيلة هذه، هذا من الحيل، مع هذا تجب الشيخ، نقول تجب عليهم الشيخ. ها، أيضا الفار من الزكاة، أيضا يعني قبل حولان الحول عنده 40 من الشاة، قبل حولان الحول قال بدل أن أعطيها المسكين هذه الشاة أكلها أنا وأولادي، في حول الحول على 39 من الغنم، هل يجب عليه الزكاة؟ عند 40 من الغنم قبل حولان الحول بأيام، قال أكلها ولا أعطيها الفقير، لأن بعد 5 أيام يحول عليها الحول سأعطيها الفقير، يقول أنا أولى بها. فإذا حال الحول هي 39 من الغنم، ما فيها زكاة. ها ليش عليه زكاة؟ لا هو أخرجها الآن، فار من الزكاة الآن. هذا إنسان احتال حتى لا يخرج الزكاة، قبل 5 أيام من حولان الحول عنده 40 من الغنم، فقال أذبح هذه الشاة تكون 39 بعد 5 أيام إذا حال عليها الحول، عليه الزكاة، لا بد أن يخرج الشاة هذه، لا بد أن يخرج الزكاة. أيضا سيأتي الله فضلك في الطريق. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ لعن المحلل والمحلل له. إيش صورة التحليل هذه؟ وهل تدخل لما تدخل صورة التحليل؟ يعني رجل طلق امرأة ثلاثا لا ترجع له إلا إذا تنكح زوج آخر، فحصل أنه اتفق مع واحد، ما اتفقش حتى إنسان صديق له، قال أنا أتزوج هذه المرأة وأدخل بها وطلقها اليوم الثاني من باب التعاون مع صاحبي حتى ترجع له زوجته. إيش حكم هذا؟ هذه الوسيلة من حيث الظاهر مباحة، لكن يقصد التحليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. طيب في حكم هذا الآن ما تحل لا للأول ولا للثاني، الأول زاني والثاني ما تحل يعاقب بنقيض قصدي، مع أنها من أبواب الحيل، مع أنها تعتبر من أبواب ماذا؟ الحيل. طيب الذي يتلقى الركبان يخرج خارج البلد من أجل يتلقى الركبان، ماذا يريد؟ هل فعله حرام ولا فعله مباح؟ هل يدخل في القاعدة هذه أو باب الحيل؟ انتبهوا القاعدة يا أخوان، إيش قلنا؟ من استعجل الشيء قبل أواني على وجه محرم، هذا خارج السوق من أجل أن يتلقى القلب، ها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن تلقي القلب، فتدخل في هذه القاعدة. يعاقب بنقيض قصده ولا ما يعاقب؟ يعاقب. ما الدليل أنه يعاقب بنقيض قصده؟ كيف الحديث أنه إذا جاء صاحب البضاعة إلى السوق كان بالخيار، يأخذ بضاعته ويعطيه المال، يأخذ بضاعته ويعطيه ماذا؟ المال. عوقب بنقيض ماذا؟ قصده. عوقب بنقيض ماذا؟ قصده. صاحب الربا، آكد الربا من أي أنواع؟ لا، قاعدة الأولى ولا الثانية؟ قاعدة الحيل ولا قاعدة من استعجل الشيء قبل أواني على وجه محرم؟ الأولى. يرابي الربا محرم، في عاقب بنقيض، ما هو الذي يحصل له؟ يمحق الله الربا. سبحان الله، يريد الكثرة أصبحت قلة، يريد الكثرة وأصبحت ماذا؟ قلة. تذكرون ما يشهد لهذا من القرآن يا إخوان؟ أن الله عاقب أقواما بنقيض قصدهم. سورة القلم، أصحاب الحرث، فانطلقوا وهم يتخافتون، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أقسموا أنهم يحرمون المساكين في هذا اليوم، فأسروا في الليل، لأن المساكين يأتون من الضحى بعد أن يقذ الثمار ويصفي الثمار والحبوب يعطي ماذا؟ المساكين. فيقول نحن نجنيها من الليل حتى إذا جاء الفقراء الصباح ما وجدوا شيئا، فماذا حصل؟ أصبحوا يسرون إلى هذه البستان فوجدوا قد وإذا به ماذا؟ محروق، احترق هذا البستان. عاقبهم الله بالنقيض قصدهم، من استعمل أو من استعجل الشيء قبل أواني على وجه محرم، على وجه ماذا؟ محرم. إذن هذه من الحيل ولا من القاعدة الأولى؟ هذه من الحيل. لا، هذا الفعل مباح، لكنهم يقصدون به حرمان المساكين من هذا. فما هو الذي، هل يستثنى من القاعدة الأولى يعني أن من استعجل الشيء على وجه محرم، من استعجل شيء على وجه محرم، يعني استعجل شيئا يعني ماذا، سواء حقا أو مباحا على وجه محرم عوقب بحرمانه، هل فيها مستثنيات؟ القاعدة الأولى، إيش الاستثناء؟ القاعدة الأولى نفس الذي ذكره، صح؟ إيش؟ خلينا مع الأولى، هل فيها استثناء؟ هذ أيوه، هذا يقفز رياضي، مباح هذا الفعل. إيش الحرام هنا؟ يقفز هو يعني يدري أنه ربما يحصل له شيء، لكن القفز مباح، يجوز القفز هذا ولا ما يجوز؟ قفز من مكان واكتسر، هو يدري نفسه أنه ما سيحصل له. طيب سلمنا أنه من القاعدة الأولى، سلمنا أنه من القاعدة الأولى، هل في استثناء؟ لا. أيش الاستثناء؟ تمام، يؤدي به إلى أنه يريد أن يصلي قاعدا، فعلى هذا هل نقول له يعني نعاقبه بنقيض قصده فصلي قائما وإن كنت ماذا متعبا؟ ها؟ لماذا لا يعاقب؟ هي هذه لا يكون من قبيل المستثنى، فعلى هذا الفرع نقول ما دخل حتى يستثنى. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية فيما يتعلق بالشيء الذي هو ماذا يعني من فعل شيء محرما، يعني ماذا من مستعجل شيء محرما، أي على وجه ماذا أنه يريد حقا أو مباحا عوقب بنقيض قصده. فمثل هذا الآن عندنا ما هو أو يعني ماذا أعظم منه، أن هذا الإنسان يقول أنا يعني ما سأصلي يعني قائم، ما أريد أن يصلي القائم، سأصلي قاعدا. فنقول عندنا ما يدل على أنه لابد أن يصلي قاعدة، لأن سيذهب عليه الخشوع. إذا عندنا أشياء أكبر منها وأعظم منها، فبعض العلماء يقول هذا لا يدخل، وإن سلمنا أنه يدخل لكن لأنها جاءت قاعدة أقوى منها وأولى منها. إذن هذه قاعدة يا أخوان مفيدة جدا، من ضعف هذه القاعدة فهو الضعيف حقيقة، من ضعف هذه القاعدة الفقهية فهو الضعيف، جمهور العلماء عليها، جمهور العلماء عليها. تدخل فيها قاعدة الحيل ولا ما تدخل؟ نقول نعم تدخل فيها، أيش الإشكال؟ تدخل فيها، لكن المستثنيات في باب الحيل أكثر، لكن المستثنيات في باب الحيل ماذا أكثر. على كل هذه قاعدة ماذا مفيدة، سواء كانت الوسيلة مباحة أو كانت الوسيلة ماذا محرمة، يريد أن يفعل المحرم للوصول للمباح أو يريد أن يفعل المباح للوصول للمحرم، نقول هذا ماذا محرم، هذا ماذا محرم. والأدلة عليها كثير جدا حقيقة، الأدلة عليها كثيرة ماذا جدا في مثل هذا المقام. تذكرون من الأدلة، الكتاب والسنة مملوء يا أخوان بهذه الأدلة. الذي ينادي ماذا يا أخوان؟ يعني إنسان يعني أضاع ضالته فأراد أن ينشدها في المسجد، ماذا قال الحديث فيه؟ لا ردها الله عليك. هو يريد أنهم يعني يأتون يعني ماذا بضالته وضائعته هذه، فأنت تدعو له بنقيض قصده أن الله لا يردها عليك. هذا من الأحاديث، هذا من أحاديث القاعدة الفقهية، هذا من الأحاديث القاعدة ماذا الفقهية. بل لك أن تقول كل المحرمات، كل المحرمات يدخل في هذا المعنى، يعاقب الإنسان بنقيض قصده في باب الشفعة، في باب التحليل، في باب تلقي الركبان، في باب بيع الحاضر للبادي، كلها تعتبر من قبيل هذا المعنى، والله أعلم. انتقل للقاعدة الذي بعدها. الله أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وعلى العلامة الأهدل عليه رحمة الله. القاعدة 31، النفل أوسع من الفرض. قوله يعني ماذا القاعدة 31، النفل أوسع من الفرض، بمعنى أن دائرة النفل أوسع من دائرة ماذا الفرض، أو بمعنى أسهل أنه يوسع في النفل ما لا يوسع في الفرض، يعني بمعنى يضيق في الفرض ويوسع في النفل، ويوسع ماذا في النفل. والأدلة عليه متكاثرة، يعني أن الشارع قد وسع في باب النوافل ما لم يوسع في باب ماذا الفرائض، فدائرة النفل أوسع ودائرة الفرض أضيق ماذا منها. والحكمة من هذا المعنى، الحكمة فيما يتعلق بتوسيع دائرة ماذا النفل، قال العلماء حتى يتزود الإنسان من الخير، حتى يتزود الإنسان ماذا من الخير. فهذا هو المقصود من توسيع دائرة ماذا النفل، من توسيع دائرة ماذا النفل، أنها موسعة على دائرة ماذا الفرض، لأجل أن يتزود الإنسان بالنوافل، لأجل أن يتزود الإنسان بالنوافل. والاستقراء دل عليها، والاستقراء ماذا دل عليها، نقرأ البيت ونذكر يعني ما ينبني عليها. قال رحمه الله: والنفل فيما قعدوه أوسعوا حكما من الفرض وعنه فرعوا. فرعوا فروع فقهية، يقول النفل فيما قعدوه أوسع، أي دائرته ماذا أوسع، يعني الشارع وسع فيه ولم يضيق فيه، حكما من الفرض وعنه فرعوا، أي ذكروا فروع ماذا فقهية، ذكروا فروعا ماذا فقهية. أولا من حيث الفروع ماذا الفقهية، أن ما في حصر للنفل، النوافل ما هي محصورة، النفل مطلقا صلي مفتوح لك المجال، سواء كان صلاة أو كان صدقة، يعني ما دون الفرائض لك أن تتنفل بما شئت، الفرائض محصورة يا أخوان، الفرائض ماذا محصورة. وأيضا النفل على قسمين، إذا كان مقيد فهو أضيق، وإذا كان مطلق فهو أوسع. إذن النفل عندنا على قسمين، منه واسع جدا ومنه أقل منه، وهو النفل ماذا؟ المقيد. والفرض أضيق من النفل المقيد. إذن عندنا ثلاث مراتب: نفل مطلق، نفل مقيد، فرض. فأوسع ماذا؟ الدوائر هو ماذا؟ الفرض. أوسع الدوائر هو ماذا؟ الفرض. وأيضا فيما يتعلق بالنفل أنه لا يشترط فيه ماذا؟ التعيين. يعني هذا لك أن تذكرها، يعني فروقا ما بين النفل المطلق والنفل ماذا؟ المقيد، أن النفل المقيد محصور والنفل المطلق ما هو محصور. هذا أمر. الأمر الثاني أن النفل المطلق ما يحتاج إلى نية، والنفل المقيد يحتاج إلى نية، الرواتب القبلية والبعدية. وهكذا أيضا أن النفل المطلق، أن النفل المطلق لا يصلح في وقت الكراهة بخلاف النفل ماذا؟ المقيد. هذه جعل فروقا ما بين النفل المطلق وما بين النفل ماذا؟ المقيد، وما بين النفل ماذا؟ المقيد. ومن صور ماذا؟ التخفيف الذي ذكرها ماذا؟ العلماء على هذه المسألة، أن الشارع خفف فيما يتعلق بالنفل، أي يجوز للإنسان أن يصلي قائما، يجوز للإنسان أن يصلي ماذا؟ قائما، بخلاف ماذا؟ الفرض، بخلاف ماذا؟ الفرض. والعلة في ذلك والحكمة في ذلك ذكروا ماذا تعليلا، أنهم يعني اشترطوا يعني القيام في الفرض دون ماذا؟ النفل. قالوا حتى يتزود الإنسان من النفل، حتى يتزود الإنسان من النفل. وهذا في كل يعني النوافل، هذا في كل النوافل عدا بعض النوافل كصلاة العيدين والكسوف، ما تصلي قاعدا، لا تصلي ماذا؟ قاعدا. والسبب قالوا لأن هذا نادر، نافلة نادرة. أما النوافل الواسعة الكثيرة فهذه قد وسع فيها الشارع. فلو أن إنسان في صلاة الكسوف أراد أن يصلي قاعدا قال هذا ممنوع، وصلاة ما يتعلق به العيدين، على أن هذا الاستثناء فيه ما فيه، والله أعلم أن هذا الاستثناء فيه ما فيه. ومنها أيضا جواز يعني ماذا؟ ترك استقبال القبلة في حال النفل في الأسفار، وسع الشارع فيما يتعلق بالنفل، للإنسان أن يصلي غير القبلة إذا كان مسافرا في النفل على مركوبه. وهكذا من التوسع أيضا قالوا ترك تبييت النية من الليل، لهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما عقد يعني الصيام من النهار، والأقرب والله أعلم أنه يفرق بين الصيام المطلق والصيام المقيد. فالصيام المطلق أي النفل المطلق للإنسان إذا أصبح ولم يجد طعاما وما أكل أو شرب لم يحصل منه مفسد للصيام، فحصل بأنه وقت الضحى يقول أنا أريد أن أواصل الصوم، نقول يجوز الإنسان بخلاف النفل ماذا؟ الصيام المقيد. وهكذا أيضا أنه لا يلزم بالشروع فيه، هذا من التوسيع في النفل، أن الإنسان يدخل النافلة ولا أن يخرج منها، لا أن يخرج بخلاف الفرض، الفرض ماذا؟ ممنوع. هذه أيضا من الصور في هذه، هذه ماذا؟ من الصور. ثم ذكر استثناءات، ثم ذكر استثناءات. أفضل أخي سيد قال رحمه الله: وقد يضيق النفل عنه في صور ترجع للأصل الذي قد استقر، أي ما يجوز للضرورة غدا مقدرا بقدرها مؤبدا. نعم، يقول وقد يضيق، يضيق بمعنى يضيق على النفل ويوسع على الفرض، لأن عكست القاعدة، القاعدة ما هي؟ التوسيع في النفل والتضييق على الفرض، وهنا استثناءات أنه قد يضيق في النفل ويوسع في الفرض. لماذا؟ قال لقاعدة استقرت عند العلماء واتفق عليه العلماء، ما هي؟ أن الضرورات تقدر بقدرها، أن الضرورات تقدر ماذا؟ بقدرها. ما المثال على هذه المسألة؟ ما هو المثال على هذه المسألة؟ سيذكر الفروع الفقهية الآن بعدها، سيذكر الفروع الفقهية أنهم ضيقوا على النفل ووسعوا في باب الفرض، ضيقوا على النفل ووسعوا في باب ماذا؟ الفرض. وما سيذكره رحمه الله تعالى مرجوح، ما سيذكره من هذا الاستثناء مرجوح وضعيف. تفضل. ومنه ليس يشرع التيمم للنفل في وجه له قد رسم، كذا سجود السهو ليس يشرع في النفل في قول غريب يسمع. نعم، هذه الاستثناءات. قال ومنه ليس يشرع التيمم، ومنه ليس يشرع التيمم للنفل في وجه له قد رسمه، بمعنى أن الإنسان إذا لم يجد الماء، إذا لم يجد ماذا؟ الماء، فلا بد أن يصلي، يتيمم ثم بعد ذلك يصلي. وهذه مبنها على مسألة عند الفقهاء، وهو أن التيمم هل هو رافع أو هو مبيح. في جمهور العلماء يقول مبيح، وإذا كان مبيح يستعمل بقدر الحاجة، يستعمل بقدر الحاجة، بمعنى أن الأصل أن الإنسان لا يصلي بالتراب، أن الأصل يقول عندنا أن الإنسان لا يصلي إلا بالطهارة المائية، أما الطهارة الترابية إذا اضطر إليها ما وجد الماء ينتقل إلى البدن، فهو مضطر إلى البدن. فإباحة التيمم من قبيل ماذا؟ من قبيل استعمال ما يباح، لا من قبيل ما يرفع الحدث. فإذا التيمم هل هو مبيح أو هو رافع؟ فمبنى هذه الفروع الفقهية على هذه المسألة، جمهور العلماء على أنه مبيح. فإذا كان مبيح فالمباح الذي يعني الأصل فيه التحريم، معنى مبيح أن الأصل فيه أنه محرم، فأباحه الشارع إذا لم يجد الإنسان ما، والمباح أو الشيء إذا كان محرما فأباح الشارع فالضرورات تقدر بقدره. هذه قاعدة عند العلماء أنه ما دام أن الأصل أنه لا يستعمل التراب فأباح الشارع استعماله في مثل هذه ماذا الحالة، فيستعمل بقدره. إذن لا تتيمم إلا للفرائض، فإذا أردت أن تتنفل ما يصح ماذا، لا يصح التنفل بالتيمم، لا يصح التنفل ماذا بالتيمم. لماذا؟ أنك لست مضطر إلى النفل بخلاف ما يتعلق بالصلاة، أنت مضطر إليها يعني دخل الوقت عليك فلا بد أن تصلي، مضطر أن تصلي. أما النفل فأنت مخير بين فعله وبين تركه، أما الفرض فلا بد أن تصلي، فمعنى ذلك أنك مضطر إلى فعل صلاة الفرض ولم يوجد عندك إلا ماذا التيمم، فماذا تفعل؟ قالوا يصلي، يتيمم فيصلي الفرض، أما ما زاد على الفرض لا يصلي، لا قبلية ولا بعدية ولا نفل مطلق، لا قبلية ولا بعدية ولا نفل مطلق. حتى أنهم قالوا في ما يتعلق فاتحة الكتاب، في ما يتعلق بالصلاة قالوا يقرأ فاتحة الكتاب لأن الفرض، ما زاد عليه لا يقرأه لأنه مستحب. في الركوع قالوا تسبيحة واحدة، في السجود تسبيحة واحدة، في الطمأنينة بقدر الواجب، بقدر ماذا الركن ولا يزيد عليها، وما يتعلق بالأذكار الباقية والأدعية أيضا يتركها. لماذا؟ الضرورات تقدر بقدرها. فيقول الآن ضاق، ضاق النفل، بمعنى أن وسعنا على الفرض، يأتي بالفاتحة هذه فرض، يأتي بالصلاة هذه فرض، وهكذا باقي ماذا الفروض، فوسعنا على الفرض وضيقنا على النفل. وقلنا أن هذه مفرعة على ماذا، على مسألة هل التيمم مبيح أو رافع، ويختار جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن التيمم رافع، فعلى هذا ما تأتي، هذا الفرع ما يأتي. فعلى هذا إذا تيمم نقول صلي القبلية والبعدية والنفل المطلق، وقرأ القرآن، وقرأ فاتحة الكتاب، وقرأ بعدها البقرة، إذا تريد أن تقرأ البقرة اقرأ البقرة، هذا هو الصحيح في هذا المسألة. فقولهم أن هذا ماذا، أن هذه قد يضيق على النفل ويوسع ماذا على الفرض في مثل هذه الصورة، وبنوها على مسألة كما قلنا هل التيمم رافع أو مبيح. وذكر ما يتعلق بسجود السهو في النفل، ما يتعلق بسجود السهو في النفل، يعني إنسان يحصل له سهو في النفل، يقولون الأصل أن النفل هو ناقص أصلا، فلما يحصل الإنسان سهو معناه أنه سيزيد، معناه أنه سيزيد، يقولون الأصل أن النفل في أصله هو ناقص، فلما تأتي ماذا بسجود السهو فيه زدت على هذا ماذا الذي هو في الأصل ناقص، الذي هو في الأصل ناقص. هذا قول مرجوح ضعيف، والصحيح أن سجود السهو في الفرض والنفل واجب، ما هو فقط مستحب، إذا سهى الإنسان في نفله وجب عليه سجود السهو، وهكذا فيما يتعلق به الفرض. لهذا قال يعني قال كذا سجود السهو ليس يشرع في النفل في قول غريب يسمع، يعني استغرب هذا ماذا القول. فعلى كل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، إذن الفروع الفقهية ما هي؟ قال التيمم لا يشرع للنفل في وجه، لا يشرع للنفل في وجه، نقول هذا ليس بصحيح، بل الإنسان إذا تيمم لأن يصلي فرضا ونفلا، لا أن يصلي فرضا ونفلا، المسألة مبناها على شيء مر معنا. ثم سجود السهو لا يشرع في النفل، هذا مرجوح. وذكر ما يتعلق بالنيابة عن المعضوب لا تجزى في حق التطوع، ما معنى حق التطوع؟ هذا إنسان معضوب بمعنى عنده مرض ما يستطيع، يعني عاجز بدنا لكن عنده قدرة مالية، فنقول هذا يوكل في الحق الفرض، هذا واجب عليه ما في إشكال. لكن إذا كان عنده ملايين يقول لك أنا كل سنة أجعل من يقوم مقامي الأول فرض والثاني نفل، فهل يصلح هذا أو لا يصلح هذا ماذا الفعل؟ من المعلوم أن النيابة فيما يتعلق بالفرض هذا محل إجماع، جاءت يعني جاءت الأدلة على أن الإنسان إذا كان يعجز بدنا لا يعجز مالا أنه يوكل من يقوم ماذا مقامه. هل هو على سبيل الإيجاب؟ الجمهور على أنه واجب، والمالكية على أنه مستحب ولا يجب، والراجح أنه ماذا واجب، الراجح أنه واجب. طيب ما زاد على هذا الفرض هل لا أن يجعل يعطي مالا من أجل أن يحج عنه كل سنة نفلا؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف. قال العلماء الأصل أنه لا ينوب أحد عن أحد، فجاء فيما يتعلق بالفرض خاصة، ما زاد على هذا الفرض يحتاج إلى برهان، وهذا ترجيح العلامة العثيمين وجماعة، يقولون فيما يتعلق بالنفل ما زاد على الفرض وإن كان عندك أموال، ما عندك قدرة بدنية، عندك قدرة مالية، فيقولون لا يصلح. لماذا؟ قالوا لأنه إنما جاء في الفرض فقط، وحتى في إتيانه فيما يتعلق بالفرض على خلاف الأصل. كيف خلاف الأصل؟ لأن الأصل أن الإنسان يحق بنفسه، فإذا عاجز ليس عليه شيء، لكن هذا خلاف الأصل، فالنفل ما يدخل، هذا ترجيحهم. والراجح أن ما صح فرضا صح نفلا، أنه يجوز للإنسان أن يعطي مال كل سنة من يحق ماذا عنه إذا كان يعجز بدنه وعنده قدرة على ماله وعنده قدرة ماذا على ماله، فيدخل فيما يتعلق الآن هذا الفرع على القول الأول من باب التضييق على ماذا؟ التضييق على النفل، التوسيع على الفرض. وعلى القول الثاني الراجح أنه يدخل في القاعدة أنها ما زالت مضطردة، أنه يوسع في النفل ما لا يوسع في الفرض، يوسع في النفل ما لا يوسع ماذا في الفرض. وهكذا من الفروع الفقهية مما ذكروه فاقد ماذا الطهورين يجب عليه الفرض، أما النفل فلا يجوز. هذا مر معنا، هذا ليس بصحيح. فاقد الطهورين من هو؟ الذي يكون في سجد ما عنده ماء ولا تراب. إذا قلنا فيما يتعلق بالتراب أنه يأتي بالفرض فقط، فاتحة والتسبيحة والطمأنينة إلى آخره، فإذا كان يفقد الطهورين ما عنده تراب وما عنده ماء ماذا يقولون؟ قالوا يأتي بالفرض ولا يزيد عليه، يأتي بالفرض ولا يزيد عليه. والراجح أنه يصلي يعني ما شاء فرضا ونفلا، يصلي فرضا ماذا ونفلا. وهذه المسألة قلنا مبناها على ما مر معنا. وهكذا إذا كان على ماذا على جنابة، يقول فإن كان من عدم الطهورين جنبا يعني جنبا ماذا قال لم يقرأ إلا الفاتحة فقط، وهذا أيضا ماذا مرجوح. فالراجح أن هذه المسائل التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله مرجوحة، فتبقى قاعدة أن النفل أوسع من الفرض مضطردة على الصحيح، مضطردة ماذا على الصحيح، ولا يأتي عليه هذا ماذا الإشكال، لا يأتي عليه هذا الإشكال الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله. لكن بعض الأشياء قد تحتاج إلى ملاحظة، لكن القاعدة مضطردة على الصحيح. إذن ما هي القاعدة عندنا؟ النفل أوسع من الفرض. ما معنى أوسع؟ بمعنى أن دائرة النفل أوسع من دائرة الفرض، أو يوسع في النوافل ما لا يوسع ماذا في الفرائض. هل لا مستثنيات؟ ما ذكر من المستثنيات مبني على أشياء ذكرها العلماء، أصول عندهم تحفظ أنت الأصل وتعرف كيف الإجابة على هذا الأصل الذي استدلوا ماذا به فيما يتعلق بالمنع. هذه خلاصة الفروع الفقهية الذي ذكرها على هذا المبحث. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ هذه ما دخلها في المستثنى. ما في استثناء على الصحيح، الصحيح أنه ما في استثناء، أن النفل مطلقا أوسع، أن النفل المطلق أوسع من المقيد، وأن المقيد أوسع من الفرض، والفرض هو الأضيق، الفرض هو ماذا الأضيق. الله أعلم. وين قلت أن دائرة الفرض هي الأوسع؟ لا لا، النفل دائرة النفل هي الأوسع ودائرة الفرض أضيق، قلنا هكذا. يعني لما قسمت ثلاثة مقيد لا، قلنا النفل المطلق أوسع والمقيد يعني يأتي بعده في المرتبة، والفرض أضيق أضيق منه. بارك الله فيك. طيب الله.